الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع في التعليق والقراءة لنمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله. وبعد انتهائه عليه رحمة الله من مقدمته ومن الباب الأول، وكان في الاعتقاد في الخالق سبحانه وتعالى وجملة ما يدور عليه في أسمائه وصفاته وإجراؤها وإمرارها كما جاءت بلا تمثيل ولا تكييف وبلا تعطيل ولا تحريف، وأردف ذلك ببعض الصفات كالكلام، وأن القرآن كلامه تعالى ورؤيته سبحانه وتعالى في الآخرة والقضاء والقدر ونحو ذلك. ثم بعد ذلك مهد بتمهيد أو مهد بفصل في بيان أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص بين يدي جملة من الإيمان بالمغيبات ستأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: الإيمان قول وعمل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، بالجنان أي بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يعني يزيد بطاعة الله سبحانه وتعالى وينقص بمعصيته. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال الله تعالى: فزادتهم إيمانا. هنا انتقل إلى قضية أخرى، وهي أن الإيمان يزيد، وطالما كان يزيد فهو ينقص. ما الدليل على ذلك؟ قال: وقال تعالى: فزادتهم إيمان، وقال: ليزدادوا إيمان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. قال: فجعله متفاضلة، يعني لما استدل على الزيادة بالنصوص الواضحة فيه دل على أنه يتفاضل، يعني يزيد وينقص، بأن أحاديث الشفاعة وهي كثيرة فيها أن الإيمان يتفاوت، فهناك من سيدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وهنالك من سيجوز على الصراط كمثل الريح يعني في السرعة، ومثل أجاويد الركاب يعني كالخيل والإبل في سرعتها، ومنهم من يكردس، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكردس، ومنهم من يسقط في النار. وهؤلاء الذين في النار سيخرجون بالشفاعة على حسب إيمانهم ودرجات إيمانهم، حتى يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، بل سيخرج من النار من قال لا إله إلا الله يوما من الدهر، كما في حديث القبضتين. هذا ملخص ما ذكره الإمام رحمه الله في هذا الفصل الجليل. وهذه القضية من أبرز قضايا الاعتقاد، قضية الإيمان، وكثر فيها النزاع وتشكلت بسببها الفرق، وهي أول قضية عقدية وقع فيها الخلاف بين أهل القبلة، وحدث بسببها الفرقة الأولى سنة 37 هجريا، وخرجت الخوارج بسبب هذه القضية. خرجت الخوارج وكفرت الصحابة وخرجت عليهم بالسلاح، وجعلوا الإيمان كلا لا يتجزأ، قول عمل كما يقول السلف، لكن السلف أنه يتفاضل، قد يقع الإنسان في المعصية، لكن هم جعلوا الإيمان كلا واحدا حتة واحدة لا يتجزأ لا يتبع. فإذا وقع الإنسان في ضده من المعصية وقع في الكفر، هكذا عندهم. فإذا نقص يعني بالمعصية كفر صاحبه. وطبعا تفرقت الخوارج فرقا يتفاوتون في مقالاتهم، يرجع في هذا إلى مقالات الإسلاميين للأشعري أو لغيره. طيب، في مقابل الأشاعرة ظهر كردة فعل المرجئة، فأخروا العمل عن مسمى الإيمان. يعني إيه أخروا العمل عن مسمى الإيمان؟ يعني أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. فإذا من لم يعمل حينئذ يكون مؤمنا، يعني كامل الإيمان لا تثريب عليه. طيب، وإذا عصى لا يضره، لأنه لا يضر مع الإيمان طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هكذا يرون. فجعلوا مرتكب الكبيرة كامل الإيمان في مقابل الخوارج الذي جعلوه كافرا خارجا من الملة. وظهر المعتزلة وهم يعني يظهرون في الصورة كأنهم بين بين، لكنهم ليسوا كذلك، فأرادوا أن لا يركنوا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، فأحدثوا القول بالمنزلة بين المنزلتين في قصة مشهورة. لما جاء رجل يسأل عن مرتكب الكبيرة في مجلس الحسن البصري، فأجاب واصل بن عطاء وكان جالسا في الحلقة، وقال هو في منزلة بين منزلتين، يعني في منزلة بين منزلتين، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر، أحدث قولا لم يسبق إليه، كما أحدث الكلابية قولا لم يسبق إليه في القول بأن الكلام كلام الله والكلام النفسي. فهنا قالوا أيضا بالمنزلة بين المنزلتين، يعني إيه؟ يعني أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بين المنزلتين، لكن في الآخرة اتفقوا مع الخوارج أنه خالد في النار أبدا مثله مثل الكافرين. طيب، لكن ظل أهل السنة والجماعة على ما كان عليه سلفهم بأن الإيمان قول وعمل، ومع ذلك يزيد وينقص، وبناء على ذلك فمرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذه القضية لما كانت أول القضايا ظهورا في مقالات الإسلاميين، وأول القضايا التي بسببها حدث الافتراق في الأمة، كان البدء بها عند كثير ممن كتب في الاعتقاد. ولذلك تجد أن صحيح البخاري بعدما ابتدأ بكتاب الوحي أردفه بكتاب الإيمان. ويقول الكرماني في سبب هذا، قال لأن الإيمان أول واجب على المكلف، أو لأنه أفضل الأمور على الإطلاق وأشرفها، لأنه أفضل الأمور على الإطلاق وأشرفها، وكيف لا وهو مبدأ كل خير علما وعملا ومنشأ كل كمال دقا وجلة. يضاف إلى ذلك لأنه أول افتراق وأول حدوث فرقة في الأمة كان بسبب قضية الإيمان وما يتعلق بها. طيب، الإيمان في اللغة، الإيمان في اللغة آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن، وأصل آمن من؟ آمن أصلها من همزتين، هذه المادة أصلها همزتين، أأمن بهمزتين، ليونة الثانية فصارت آمن، وهو أصله من الأمن ضد الخوف، أصله من الأمن ضد الخوف. وقال الراغب الأصفهاني أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، طمأنينة النفس وزوال الخوف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد، التصديق والانقياد. طبعا تارة يتعدى بالباء فتقول آمنت بكذا، أو يتعدى باللام، تقول آمنت لكذا. فالتعدي باللام كقوله تعالى فآمن له لوط، وقوله سبحانه وتعالى وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. أما التعدية بالباء كقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقم، أو قل آمنت بالله ثم استقم ونحو ذلك، فيكون بمعنى التصديق والإقرار، يكون بمعنى التصديق والإقرار للمخبر. فتقول آمنت بمحمد، وتقول آمنت لمحمد. آمنت بمحمد يعني أنك صدقت الذي جاء بالخبر. وتقول آمنت بالله سبحانه وتعالى يعني قر في قلبك واطمأن في فؤادك الإيمان به سبحانه وتعالى. يعني تعدية فعل الإيمان بالباء إذا علق به ما يدل على الخبر، يعني آمنت بأن الله واحد، آمنت بأن الله واحد. أما التعدية باللام هذه اللام للعلة ونحو ذلك، هذه اللام للعلة، يعد فعل آمن باللام على اعتبار أنه صدق بالخبر لأجل المخبر. يعني أنا صدقت لهذا، آمنت لمحمد لأنه عندي صادق، تمام؟ آمنت له لعلة لأجل أنه صادق. وآمنت به نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم، هذا تصديق وإقرار في القلب بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. يبقى آمنت بمحمد وآمنت لمحمد، معنى الأول يتعلق بذاته، ومعنى الثاني تصديقه فيما جاء به. آمنت به بذاته وبرسالته، وآمنت له يعني صدقته فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. لكن نقول آمنت بالله، لا تقول آمنت لله، تقول آمنت بالله تصديقا وإقرارا بما جاء في الوحي عنه من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وجمهور أهل العلم على أن الإيمان هو التصديق، لكن ابن تيمية رحمه الله يقول معلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. والإقرار يتضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. يبقى عندي أمران، تصديق وانقياد، تصديق وانقياد. وقال أيضا رحمه الله وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس، فإن التصديق يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض مجيبا، يقول يعني صدقت وصدقنا بذلك، ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا حتى يكون المخبر به أو المخبر به من الأمور الغائبة، فيقال للمخبر آمنا له وللمخبر به آمنا به، كما قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، لما قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا أي بمقر ومصدق لنا، لأنهم أخبروه عن غائب. ومنه قوله تعالى أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وقال تعالى أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقوله تعالى وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، وقوله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أي أقر له. إذن يكون معنى الإيمان الإقرار، لأنه يتعدى بالباء مثله، يعني تقول آمنت به كما تقول أقررت به، لكن لا تقول يعني في التصديق يتعدى بنفسي صدقته، لا تقول صدقت به، وإنما يتعدى بنفسي. فالشاهد أن الأقرب أن الإيمان في اللغة بمعنى الإقرار، هذا من حيث اللغة. وحتى لو قلنا التصديق هذا من حيث اللغة، ولكن المهم أنه في الشرع قول وعمل، ولا يكفي أن يكون الإيمان هو التصديق فقط كما يقوله الأشاعرة، هذا خلاف ما عليه السلف الصالح. طيب، يبقى إذن في اللغة الإيمان من الأمن ضد الخوف، طمأنينة الفؤاد وخلاف الخوف، وهو التصديق، والأولى هو الإقرار، أو هو التصديق والانقياد، التصديق والانقياد. أما تعريفه شرعا، فأشهر مقالات الإسلاميين ثلاثة أقوال. قول الأول، الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان. ممتاز. وهذا القول كما أنه قول السلف هو أيضا قول المعتزلة والخوارج. ما الفارق بين السلف وأهل السنة وبين المعتزلة والخوارج الوعيدية؟ أن المعتزلة والخوارج لا يقولون بالزيادة والنقصان، لا يقولون بالتفاضل. عندهم من وقع في المعصية خرج عن الإيمان، من وقع في الكبيرة خرج عن الإيمان. يبقى القول الأول أنه تصديق بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالجوارح. قول الثاني، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان دون الجوارح والأركان، وهذا ينسب إلى بعض الأشاعرة أو ينسب إلى جمهورهم، إلى جمهور الأشاعرة، ينسب إلى جمهور الأشاعرة أن التصديق بالقلب والإقرار باللسان فقط. طيب، القول الثالث، الإيمان هو التصديق بالقلب، وهو قول الماتريدية، وهو المشهور من مذهب أبي الحسن الأشعري. طيب، ما الراجح؟ الراجح ما كان عليه السلف واتفقوا عليه وأجمعوا عليه قبل حدوث الاختلاف والفرقة. وفي سائر قضايا الاعتقاد نحاججهم بالإجماع الأول، بما كان عليه الجماعة قبل اختلاف الجماعة، بما كانت عليه الأمة قبل اختلاف الأمة وافتراق الأمة. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك للاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. نقول هذا لماذا؟ لأن حتى لو جاء قيل لنا الإيمان في اللغة التصديق، نقول حسن جدا، الإيمان في اللغة التصديق، لكن في الشرع هل هو التصديق فقط؟ يعني مثل الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، هل هي في الشرع الدعاء فقط؟ الزكاة في اللغة النماء، هل هي في الشرع النماء فقط؟ ولا جاء الشرع فنقل هذا المعنى اللغوي إلى معنى شرعي آخر؟ ولذلك قال أيضا ابن تيمية: فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج أو لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه شاف كاف. انتهى رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد السابع. طيب، قد يقول قائل بعد سماع هذا، يقول إن اللغة فيها كذا والمعاجم فيها كذا والأئمة قالوا كذا ونحو ذلك مما ينقلونه. نقول له: هاد أن الأمر لم يحد شرعا، يعني انظر، سنذكر الأدلة الآن على أن الإيمان قول وعمل، لكن هاد أنه لم يحد شرعا، ألا يكفينا أنه حد عرفا؟ القاعدة عند الأصوليين أن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة العرفية وعلى الحقيقة اللغوية، فإذا لم نجد الحقيقة الشرعية قدمنا الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، فإذا لم نجد لا الشرعية ولا العرفية أخذنا بالحقيقة الإيه؟ اللغوية. طيب، إحنا هنا عندنا الحقيقة الشرعية قول وعمل، والحقيقة العرفية إجماع السلف قول وعمل كما نقله الشافعي وغيره، قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم، أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وقد نقل هذا الإجماع غير إمام. طيب، إذا فقد حد عرفا، لو قلنا أنه غير محدود في الشرع في نصوص الوحي، فقد حد عرفا بإجماع السلف، فوجب المصير إليه، فوجب المصير إلى ما كان عليه السلف رحمة الله عليهم أجمعين. وهنا الإمام ينقل قول السلف، قال: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. وأنقل نصا واضحا شارحا للإمام الآجري رحمه الله في كتابه 40 حديثا. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو التصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب وهو التصديق إلا أن يكون معه إيمان باللسان حتى يكون معه نطق، ولا تجزئ معرفة بالقلب والنطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح. إذا كملت في هذه الخصال الثلاثة كان مؤمنا حقا. دل على هذا الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين، ونقلت لكم إجماع الشافعي آنفا، وسيأتي مزيد بيان بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى لا تجزئ المعرفة بالقلب فقط، وإلا فإبليس يعرف ويصدق ولم ينفعه ذلك، قال: ربي بما أغويتني. يعرف. طيب، وأيضا أبو طالب كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفعه ذلك، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولم ينفعه ذلك لأنه لم ينطق بالشهادتين مع هذا التصديق القلبي. يبقى اللي هو الانقياد اللي ذكرناه آنفا، فلم ينطق ولم ينقاد فلم ينفع. قال: وأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول الله عز وجل في سورة المائدة، احنا قلنا الإيمان اهو يبقى تصديق بالجنان. طيب، ما الدليل؟ قال الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يبقى هنا لابد من إيمان القلب، إلى قوله عز وجل: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى لابد أن يؤمن المرء بقلبه، ولا يكفي أن يأتي بلسانه فقط. ولذلك كان المنافقون كفارا. لماذا؟ لأنهم قالوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبه. وقال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم ولهم عذاب عظيم. الآية. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن من قال كلمة الكفر مكرها ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، فهذا فيه إيمان القلب، هذا لا يكفر، بخلاف من شرح بالكفر صدرا فخرج الإيمان من قلبه وانشرح صدره للكفر عياذا بالله، فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. وقال الله عز وجل في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، الشاهد: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى هذه الآيات توجب في الإيمان إيمان القلب وتصديقه وانقياده. قال: فهذا يدلك على أن على القلب فرض الإيمان وهو التصديق والمعرفة، ولا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل، يعني كحال المنافقين. يبقى هذا أولا نتذكر في فرض تصديق القلب وانقياده في الإيمان، قوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أو قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. طب واللسان، قول باللسان؟ قال: وأما فرض الإيمان باللسان فقول الله عز وجل في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق الآية. وقال في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا، إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث. فهذا الإيمان باللسان نطقا واجبا، نطقا واجبا أن ينطق به، هذا طبعا للقادر على القدرة على النطق. وأما الأخرس الأبكم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الآيات المذكورة تدل على قول القلب وقول اللسان حقيقة، لكنها ظاهرة في قول اللسان: قولوا آمنا بالله، إلى آخره، يعني بقلوبكم وألسنتكم، لكنها ظاهرة في فرض الإيمان باللسان، فاستدل بها على ذلك. يبقى لابد مع تصديق الجنان من قول اللسان طبعا لمن كان ينطق. طيب، وعمل بالجوارح والأركان. قال: وأما الإيمان بما فرض الله على الجوارح تصديقا لما آمن به القلب ونطق به اللسان، فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في غير ما موضع من القرآن. ومثله فرض الصيام على جميع البدن، ومثله فرض الحج وفرض الجهاد على البدن بجميع الجوارح. فالأعمال بالجوارح تصديق على الإيمان بالقلب واللسان. فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ومن رضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمنا حقيقة، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العلم بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه. فاعلم ذلك، هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا، من قال غير هذا فهو مرجئ خبيث، احذره على دينك. والدليل على هذا قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. انتهى كلامه رحمه الله، وهو أيضا الذي سيذكره الإمام ابن قدامة هنا. فإنه بعدما قال: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان، أركان البدن الجوارح، وعقد بالجنان أي بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وقد روى اللالكائي بسند صحيح عن الإمام البخاري في اعتقاده المشهور، اعتقاد الإمام البخاري، وفي مقدمته قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الحاكم أيضا في مناقب الشافعي: حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقد ذكرنا نقله للإجماع آنفا. ثم استدل ابن قدامة بالآية التي استدل بها الأجري، قال الله تعالى: وما أمروا الخلق من الثقلين إلا ليعبدوا الله، يعني يوحدوه في عبادته سبحانه وتعالى، مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة والقصد والتوجه، حنفاء يعني أيضا موحدين مقبلين عليه معرضين عن الشرك به سبحانه وتعالى. ولا يكفي ذلك حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يعني وغير ذلك من العمل، وذلك دين القيمة. قال ابن قدامة: فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، جعل ذلك كله من الدين. قال الحافظ في الفتح: وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية ثم ذكرها وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلى آخره. وقال الشافعي ليس عليهم على المخالفين من أهل البدع أحد يعني أعظم حجة من هذه الآية، لأن جعل ذلك كله دين القيمة، ذلك كله هو الدين القيم والصراط المستقيم والدين القويم، أن يكون الدين الإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأنها إماطة الأذى عن الطريق. قال فجعل القول والعمل من الإيمان، هذا حديث متفق عليه. وفي لفظ له قال أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا دليل القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا دليل عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان وهذا فيه عمل القلب. قال وقال تعالى فزادتهم إيمانا وقال ليزدادوا إيمانا. طيب هذا في الزيادة والنصوص فيه كثيرة. طب والنقصان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. طيب وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ناقصات في النساء، قال عنهن ناقصات عقل ودين، ففيه نقصان الدين. وقال أيضا وذلك أضعف الإيمان. فهذه النصوص تبين أن نقصان الإيمان قد يكون بالمعصية وقد يكون بترك العمل، يكون بالمعصية وذلك في أحاديث الشفاعة، في أحاديث الشفاعة هذا يكون بالمعاصي، فتفاوتت مراتب الإيمان في القلوب بحسب الطاعات والمعاصي. وقد يكون النقصان بسبب ترك العمل وذلك أضعف الإيمان، لأنه ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني بيده إن كان مستطيعا أو بلسانه. طيب وقال نقصات عقل ودين، فيه أن ترك العمل ينقص الإيمان أيضا، لكن الفارق بين هذه وتلك أن هذا الذي فعل المعصية يأثم، أو الذي ترك فعل الواجب يأثم، وأما المرأة التي تركت لعذر الحيض فلا تأثم بذلك، لا تأثم بذلك. الشاهد إذن أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب مما يدل على أن الإيمان قول وعمل نصوص واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله. هذا دل على أن الإيمان نفسه عمل، لو عمل القلب. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وأيضا روى البخاري ومسلم عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق، يعني تساعد المحتاجين. قال فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العمل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقال البخاري في كتاب التفسير من صحيحة باب قول الله تعالى قل فاتوا بالتوراة فاتلوها، قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا. قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت. وسئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذه النصوص وما سبقها يدل على أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويترتب على ذلك أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، يعني نقص إيمانه ولكن لم ينقض إيمانه. فعندي نواقص للإيمان وعندي نواقض للإيمان. النواقص المعاصي وترك الواجبات لأنه من جملة المعاصي، والنواقض الشرك الأكبر والكفر الأكبر أيا ما كان، فإنه يحبط الإيمان ويخرج من الملة، عافانا الله وإياكم. طبعا ليس كل ما وقع في الكفر أو وقع في الشرك وقع الكفر عليه أو وقعت البدعة أو الشرك عليه، كذلك ليس كل ما وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. فالقاعدة في الوعيد عموما ليس كل من وقع في الوعيد وقع الوعيد عليه، لأنه قد يكون له عذر عند الله عز وجل من جهل أو تأويل أو شبهة أو نحو ذلك كالخطأ وهذا الباب. ولذلك لما قال الرجل من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح، هذا خطأ مع أن الذي قاله كفر، قال اللهم أنت عبدي ولم يكفر بذلك. وكذلك الرجل الذي أسرف على نفسه وقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب أحد من العالمين، فشك في قدرة الله وشك في البعث، وأمر أبناءه أن يحرقوه ويذروه في الرماد، ومع ذلك عذره الله عز وجل وجمعه بين يديه، ثم قال له ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. الشاهد أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة على خلاف الخوارج والمعتزلة الوعيدية الذين يخرجونه من الإيمان، وعلى خلاف المرجئة الذين يجعلونه كامل الإيمان، فأهل السنة والجماعة يجعلونه بالميزان العدل على ما معه من إيمان، لا يخرجونه عن حد الإيمان، وعلى ما معه من معصية وفسوق لا يجعلونه كامل الإيمان، وتفصيل ذلك له محل آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإيمان بكل ما أخبر به الرسول، هنا سينتقل بنا إلى الإيمان بجملة المغيبات. وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء ما أخبر عنه فيما مضى أو فيما يستقبل، وفيما يستقبل سواء كان مما يقع في الدنيا أو ما سيقع في دار الآخرة، آمنا به وصدقنا به وبكل ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه طالما صح إسناده وعدلت رواته. فقال الإيمان بكل ما أخبر به الرسول، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنه، يبقى في عالم الشهادة أو في عالم الغيب، سواء كان عالم الغيب هذا نسبيا يعني وسيقع بعد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كافتراق الأمة ووقوع البدع فيها وأشياء مما ذكر صلى الله عليه وسلم، أو الغيب الذي سيقع في الآخرة يعني من أمور القيامة ونحو ذلك، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه، يعني سواء استوعبته عقولنا أو لم تستوعبه، وسواء كان في مقدورنا أن نتفهمه أو لا، طالما صح إسناده نؤمن به، وإذا كان ريب فإنما يكون في فهمنا، يكون في فهمنا وإدراكنا. ولذلك المرء قد لا يدرك شيئا الآن ويدركه بعده، وقد لا يفهمه الحين وقد يفهمه بعده. قال وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أكبرته أنكرته أكبرته، فلو كان مناما لما أنكرته قريش، لو كان مناما لما أنكرته قريش. ولما تنكر المنامات؟ هي لا تنكر، إذن فقد كان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. هذا شيء قد لا نعقله نحن حتى، يعني في عصر الآن الصواريخ ونحو ذلك من هذه المركبات أيضا لا يكون في هذا الجزء اليسير من الليل بهذه الصورة. لكن نؤمن بما صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس على البراق، ونؤمن أنه عرج به إلى السماوات العلى واستفتح سماء سماء إلى آخر ما ذكره صلوات الله وسلامه عليه، آمنا وصدقنا. والقاعدة في ذلك ما قعده الصديق الأكبر رضوان الله عليه، إن كان قال فقد صدق. طيب، وقد قال وصح عنه فقد صدق صلى الله عليه وسلم، إني لا أصدقه فيما هو أكبر من ذلك، في خبر السماء يأتي، أنا أصدق أن محمد هو رسول الله، هو نبي الله، هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، خلاص قضي الأمر. إذا صحت عندي رسالته ونبوته صح كل ما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم هو لم يقل أسريت أو عرجت، وإنما أخبر أنه أسري به وعرج به. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى إلى آخر الآيات. فآيات سورة الإسراء في الإسراء، وآيات سورة النجم في المعراج، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر الإسراء والمعراج. طيب، ومن ذلك أيضا أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربي فرد عليه عينه. نؤمن به كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرد ذلك بمعقولات هي في الحقيقة ليست بمعقولة، لأن هذا لا يستحيل لا في العقل ولا في العادة ولا في المشاهدة. ثم هو داخل في عالم الغيب المتعلق بالملائكة، فهذا نؤمن به كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نقل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند عند الحديث 7634 عن ابن حبان نصا نقرأه، قال رحمه الله إن الله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم معلما لخلقه، فأنزله يعني فأنزل الله رسوله موضع الإبان عن مراده ليبين لنا، موضع الإبان ليبين لنا عن مراده عن مراد الله عز وجل بقوله وفعله وتقريره. قال فأنزله موضع الإبان عن مراده، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالته، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالته رسالة الله عز وجل، وبين عن آياته بألفاظ مجملة ومفسرة عقلها عنه أصحابه أو بعضهم. وهذا الخبر اللي هو خبر أن موسى فقأ عين ملك الموت، وهذا الخبر من الأخبار التي يدرك معناه أو يدرك معناه من لم يحرم التوفيق لإصابة الحق. والله هي قضية توفيق، وإلا فالمخذول من اعتمد على نفسه دون أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. أما التوفيق فهو أن تكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وترد الأمر إلى الوحي وإلى الذين نزل فيهم الوحي وفهموا الوحي على وجهه وسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما جاء به. قال وذاك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام رسالة ابتلاء واختبار، وأمره أن يقول له أجب ربك أمر ابتلاء واختبار، لا امرا يريد الله جل وعلا امضاءه. يبقى الامر كان اختبار لموسى، وموسى ما كان يعلم اولا ان هذا ملك الموت. هو جاء رجل في بيته، وسياتي معنا ان حقه ان يفقع عينه، لانه انما منع الدخول والنظر في البيوت من اجل البصر حتى لا يكشف العورات. الشاهد ان الله عز وجل لما فعل ذلك كان امر ابتلاء واختبار لموسى، لا يريد الله امضاءه. مثل ماذا؟ قال كما امر خليله ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه اسماعيل، يعني امر اختبار وابتلاء دون الامر الذي اراد الله جل وعلا امضاءه. يبقى ما اراد الله عز وجل امضاءه من موسى كما لم يرد امضاء الذبح من ابراهيم. فلما عزم على ذبح ابنه وتله للجبين فداه بالذبح العظيم كما في الايات. قد بعث جل وعلا الملائكه الى رسله في صور لا يعرفونها، كدخول الملائكه على ابراهيم عليه السلام اهو. يبقى الملائكه لما دخلت على ابراهيم ما كان يعلم انه ملائكه، ولذلك لما لم يمدوا ايديهم نكرهم اوجس منهم خيفه. قال ولم يعرفهم حتى اوجس منهم خيفه. وكما جيء جبريل عليه السلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوره الاعراب وسالوا يعني الايمان والاسلام، فلم يعرفه المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ولى. فكان طبعا في القصة أنه فلبث مليا، أو قال فلبثت مليا، وجاء مفسرا في بعض الروايات 3 أيام، حتى قال ذلك جبريل أتاكم معلمكم دينكم، قال حتى ولى. فكان مجيء ملك الموت إلى موسى عليه السلام على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه السلام عليه، وكان موسى غيورا، فرأى في داره رجلا لم يعرفه فشال يده فلطمه، وكان قويا أمينا. قال فلطمه فأتت لطمته على فقع عينه كما أراد الله سبحانه وتعالى وقدر. فأتت لطمته على فقع عينه التي في الصورة التي يتصور بها، لا الصورة التي خلقه الله عليه، يعني في صورة الرجل لا في صورة الملك. ولما كان المصرح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه في خبر ابن عباس قال أمني جبريل عند البيت مرتين، فذكر الخبر وقال في آخره هذا وقتك ووقت الأنبياء قبله. كان في هذا الخبر البيان الواضح أن بعض شرائعنا قد يتفق مع بعض شرائع من قبلنا من الأمم. لماذا يذكر هذا؟ قال ولما كان من شريعتنا أن من فقأ عين الداخل داره بغير إذنه أو الناظر في بيته بغير أمره من غير جناح على فاعله، يعني من غير إثم ولا حرج على مرتكبه، للأخبار الجمة الكثيرة الواردة فيه التي أمليناها في غير موضع من كتبنا، كان جائزا اتفاق هذه الشريعة مع شريعة موسى بإسقاط الحرج عن من فقع عين الداخل داره بغير إذنه. وبالمناسبة أكثر الشرائع موافقة لما جاء به رسول الله شريعة موسى. ولذلك ورق بن نوفل في مبتدأ البعثة مع أنه كان نصرانيا قال ذلك الناموس الذي أنزل على موسى. وكذلك قالت الجن كما في سورة الأحقاف كتابا أنزل من بعد موسى، لأنها أشبه الشرائع بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شريعة النبي أن من دخل الدار أو نظر في الدار بدون إذن فله أن يفقع عينه ولا دية عليه ولا جناح عليه. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم يفقع عين رجل نظر في حجرته بمدرة بمشط كان في يده صلوات الله وسلامه عليه. قال فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحا له ولا حرج عليه في فعله. فلما رجع ملك الموت إلى ربه وأخبره بما كان من موسى فيه أمره ثانيا بأمر آخر، أمر اختبار وابتلاء كما ذكرنا من قبل، إذ قال الله له قل له إن شئت فضع يدك على متن الثور على ظهر الثور فلك بكل ما غطت يدك بكل شعرة سنة. فلما علم موسى كليم الله صلى الله على نبينا وعليه أنه ملك الموت وأنه جاءه بالرسالة من عند الله طابت نفسه بالموت ولم يستمهل، وقال فالآن. فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى عليه السلام أنه ملك الموت لاستعمل ما استعمله في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به، ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب. وهذا يقال الآن أيضا من الحديثيين والعلمانيين أنهم يرون أي شيء ويظن أنهم عقلانيون وهم في الحق نفاة العقل، كما أن القدرية نفاة القدر، فهؤلاء لا عقل لهم. ولكن انظر إلى فهم هذا العالم الذي جمع بين الرواية والدراية وبين المنقول والمعقول، فيقول ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل يجمعون ما لا ينتفعون به ويرون ما لا يؤجرون عليه ويقولون بما يبطله الإسلام جهلا منه بمعاني الأخبار وترك التفقه في الآثار، أو ترك التفقه في الآثار معتمدا في ذلك على رأيه المنكوس وقياسه المعكوس. وهذا يحق في كثير ممن يظن نفسه عاقلا جايب الدب من ديله، ولكن هو في الحقيقة أجهل من هبى النقة. فهذا الكلام من ابن حبان رحمه الله يجلي لك الأمر فيما يتعلق بحديث فقه موسى عليه السلام لعين ملك الموت. أولا أنه جاءه في صورة الرجل، ولا فقه العين كان لصورة الرجل لا لصورة الملك، وأن موسى ما كان يعلم أنه ملك الموت، وأن الأمر كان أمر ابتلاء واختبار كأمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، وأن موسى عليه السلام لما علم أنه ملك الموت في المرة الثانية طابت نفسه بذلك عليه صلوات الله وسلامه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ومن ذلك أشراط الساعة، من جملة ما نؤمن به ونصدقه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة التي تقع بين يدي الساعة، سواء العلامات الصغرى منذ بعثته صلى الله عليه وسلم فقال بعثت أنا والساعة كهتين وأشار بالسباحة والتي تليها، أو بعد ذلك ما وقع مما أخبر به بين يدي الساعة من العلامات الصغرى أو من العلامات الكبرى التي أخبر عنها صلوات الله وسلامه عليه، ومنها قال مثل خروج الدجال، يعني الدجال الأكبر الأعور الذي يزعم النبوة ثم يزعم الربوبية كما جاء في الخبر وصح في الأثر، ونزول عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه فيقتله، يعني فيقتل الدجال، صح ذلك وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل السنة والجماعة أن من علامات القيامة الكبرى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم خروج الدجال ويسيح في الأرض ويدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، فإن الله عز وجل يجعل عليها ملائكة ترده عنها، غير أن المدينة تنتفض فيخرج منها منافقوها فإنها تنفي الخبث، المدينة تنفي الخبث فيخرج منافقها، ويخرج إليه شاب فيكفر به وبما جاء به هذا الدجال، فيأشره بالمئشار، ينشره بالمنشار في القتين ثم يجمعه فيقول والله ما زدت فيك إلا بصيرة، فيريد أن يسلط عليه مرة ثانية ولكن يحول الله عز وجل بينه فلا يستطيع أن يفعل شيئا. وهذا يبين لنا أن ما يأتي به الدجال هذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم يطلبه عيسى بن مريم حتى يدركه بباب لد فيقتله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونزول عيسى عليه السلام يكون في صلاة الفجر وقد أقيمت ليؤمهم المهدي، فيتأخر ليقدم المسيح عليه السلام فيقول لك أقيمت، فيؤم المهدي المسيح صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمة يصلي نبي رسول خلف إمام من أئمتها، لكن بعد ذلك يكون الحكم العدل والحكم يكون للمسيح صلى الله عليه وسلم، ويظل الناس في رخاء ونعماء إلى أن يبيد هذه الجيل والذي يليه، ثم لا يبقى في الأرض من يقول الله الله وعليهم تقوم الساعة. فنؤمن بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومن ذلك قال وخروج يأجوج ومأجوج وهم من أولاد آدم صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أخرج بعث النار من أمتك، قال وخروج الدابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تتكلم وتسم الناس، هذا مؤمن وهذا كافر، كل ذلك كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال طلوع الشمس من مغربها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الله سبحانه وتعالى. ويومئذ لا ينفع إيمان من آمن، يعني حينئذ، أما من آمن قبل ذلك فينفع إيمانه وما يأتي من عمل صالح. وذلك لأن الإيمان إنما يكون عن غيب لا عن مشاهدة، ولذلك لا يقبل إيمان من آمن بعد طلوع الشمس من مغربها، ولا إيمان من بلغت روحه الحلقوم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأشبه ذلك مما صح به النقل، فنأخذه كما جاء. فنحن نأخذ بكل ما صح به الخبر في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان خبرا صدقناه، وإن كان طلبا نفذناه. قال: وعذاب القبر ونعيمه حق، قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به، يعني أمر أن نستعيذ بالله من عذاب القبر. قال: عامة عذاب القبر من البول، ومر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، فذكر الحديث. وأيضا كان في التشاؤم الأخير يستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والحديث عند مسلم وعند غيره. وأمر به في كل صلاة. قال: وفتنة القبر، يعني سؤال الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ سؤال منكر ونكير حق، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبعث بعد الموت حق. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. قال: وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، وهو بوق عظيم. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، يعني القبور، إلى ربهم ينسلون. قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، بهما سواء جميعا، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود. سيذهب الناس إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم السلام، يقولون جميعا: نفسي نفسي. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فيسجد تحت العرش وتفتح عليه بمحامس، ثم يقول له: ارفع رأسك واشفع، تشفع وسل تعطى. هذه الشفاعة في فصل القضاء، يعني يقضى بين الناس. ثم بعد ذلك الشفاعات في إخراج الجهنميين من النار، يعني إخراج أهل التوحيد من النار. قال: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين. الموازين نؤمن أنها موازين حقيقية أو ميزان حقيقي للجميع على قول الله للسنة والجماعة. قال: ونضع الموازين القسط. وقال: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر بإذن الله عز وجل ذكر الميزان في نصوص كثيرة. فنؤمن أنها موازين حقيقية أو ميزان حسي حقيقي له كفتان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. توزن الأعمال والعمال والصحف. أما الأعمال فتوزن أقوالا أو أفعالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، الحديث ثقيلتان في الميزان، والأفعال أثقل شيء في الميزان، حسن الخلق. وأيضا توزن العمال كفارا أو مؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود في ساقيه عن ساقيه: لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وذكر الرجل الكافر السمين: لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأما الصحف والدفاتر ففي حديث صاحب البطاقة: فتوضع له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، وتوضع البطاقة الحديث. قال: وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وفي الآية الأخرى بشماله، يعني أخذها بشماله ولكن أخفاها وراء ظهره خزيا، كما أن الذي يأخذها بيمينه يقول: ها أمقرأ كتابيه، كما هذا يفخر ويفرح فهذا يخزى ويترح يحزن. فسوف يدعو ثبورا، يعني هلاكا، ويصلى سعيرا، عافانا الله وإياه. قال: والميزان، هذا الميزان له كفتان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة وما كفتان. قال ولسان، هذا روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، وجاء من قول الحسن البصري وغيره. وليس المراد اللسان اللسان الناطق الذي يتكلم، إنما كما أن الميزان الحسي في الدنيا له كفتان ولسان الحديد المدببة التي تكون بين الكفتين. قال والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمها هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قال ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وبريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه الأكواب جمع كوز كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا، يعني من شرب سيدخل الجنة بدون أن يدخل النار، يعني ليس من الذين سيدخلون الجنة بالشفاعة، بشفاعة الشفاعة للخروج من النار من الجهنميين، وأما هذا فيدخل الجنة طالما شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحدثوا بعده، فيقول سحقا لمن أحدث بعده. وفي رواية مسلم قال ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قال والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، ويجوز فيه الناس على قدر أعمالهم، منهم من يجوز كالريح يعني في السرعة، ومنهم من يجوز كأجاويد الركاب كالخيل والإبل، ومنهم من يجري، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكردس، ومنهم من يسقط في النار عياذا بالله. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمتي من أهل الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيخرجون بشفاعتي بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك نؤمن به ونصدقه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم أهل التوحيد، وهم من خشيته مشفقون. ولذلك الشافع مكرم بالشفاعة لا يملكها، قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، موجودتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الجنة ورأى النار ورأى أناسا يعذبون في النار كما في قصة رحلة الإسراء والمعراج. لا تفنيان لأن أهلهما خالدين فيها أبدا، سواء في الجنة أو في النار، ويؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. قال فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، كما صح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ونكتفي بهذا القدر، ونتمم ونختم القراءة والتعليق على لمعة الاعتقاد في يوم الاثنين المقبل إن شاء الله وقدر، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى والحمد لله.